أثابكم الله أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: توفي أبي ولم يصم شهر رمضان بسبب المرض، وكان مرضه بالقلب والسكر ولا يستطيع الصيام، وتوفي في نفس العام، هل يجب علينا القضاء أم ماذا نفعل أثابكم الله؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من يقول إنه إذا كان الإنسان عاجزا لمرض لا يرجى برؤه ولم يطعم عنه في حياته حتى توفي، فمنهم من يقول العبرة بالأصل وهو الصوم، فينتقل الأمر إلى وليه فيصوم عنه، واحتجوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ومنهم من يقول البدل يأخذ حكم المبدل، فالوارث قائم مقام الميت، والميت وجب عليه الإطعام للعجز، فحينئذ يطعم عنه من تركته ولا يجب الصوم على ورثته. وإذا حصل الصوم فهو أحوط، لو حصل الصوم من الورثة أحوط، على القول بأن الصيام صيام الحي عن الوارث عن مورثه لا يختص بالنذر، لأن الحديث ورد في صيام النذر: من مات وعليه صوم نذر، والسؤال كان عن النذر. وأيما كان فإن صمتم فهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في الإطعام، أنكم إذا أطعمتم فبعض العلماء يقول أنه يلزمكم الأصل ولا يلزمكم البدل، لأنكم قادرون على الإطعام، والله تعالى أعلم.